وقال عبد الله وصل الخبر إلى جبل وسيم الله من طبيب عن عبد الله بن الله المسيح قال لأنه لهم وضع في نفسه منهم ووضع كل خيار أهل الأرض في نفسه وردها عليه الجبل. هذا الشيخ عبد الله رضي الله تعالى وكل العلم على الارض كل حطها في كفه الميزان بمعناه وعلم عمر وحده في كفه الميزان راجحه علم عمر على علم اهل العلم من اهل الارض بمعناه. نعم. قال ابراهيم كان فكرا وذكرته لابراهيم فقال ما ان يقبل الله. نعم فكرا. يقول ابراهيم كان هذا عرضه يقول عرض على ابراهيم بن قال الله ما ان تكفر من يخيط من يخيط من قال له ما هو أفضل منه؟ قال له بس أكثر العلم بعد ما يحضر منه. قال له عبد الله قال أكثر من قال له بس أكثر العلم مثل الجنة يعني الرجحان من 5 واحد يعني 6 أرجح من 5 قال له لا قال أكثر من هذا قال 19 العلم كل هذا حدث مع الله رسول الله 6 على 1 هذا أمر كبير مثل الجنة الرجحان. نعم. وقال الآخر من أفرشها على عمر وذكر منه حتى وشرب من الجنوب ثم قال أفرأها كما أفرأ الشهر قبل فأنه كان أفرأنا من بالي. نعم قال أفرأها كما أفرأ الشهر قال فلان وفلان أفرأنا قال أفرأها كما يعني أفرأها كما أفرأها كنا أفرأها من الخطر والمسؤول من هذا صار أعلم أعلمنا بالسؤال هذا خلط بالسؤال فهو من أربعة كبيرة قال النبي فيهم يعني خذ القرآن عن هؤلاء الأربعة قال من أربعة نصف القرآن رب القرية فل اسمه من دون نعم والله كان أفرأنا بكتاب الله وأعلمنا بدينه ثم قال أعرف أن خصم حكيم على الإسلام يدخل الإنسان على وقبل يعني يجب الحصن حصن حصول عليه يدخل فيه خالف الدنيا حتى لما معاف انطلق انطلق هذا. نعم لما ذهب انطلق الحصن قال مثلا لا يجب أن أحدنا طلعا هو انطلق يعني, يعني يقول كلمة انطلق ما أحد ما أحد كان يعني عمر يصد هذا نعم وكان الله صلت مريك للطبخات ومالأسر نعم نعم وكان بكرة الصالحون فحي حمد فحي حمد وعمر يقول إذا ذكر الصالح هو لما نجي نذكر الصالح حي حمد هذا أول ما تقدم رضي الله عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما طار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وفي حكم ناس وحكم منسوخ عشان نعرف يعني الناس يحكمون منسوخ لشكرا. نعم. وروى من حديث احمد بن يحيى الحلوي حدثنا عطاء بن مسلم عن صالح بن راشد عن عبد الحيث قال رايت عليا صلى العصر فصف له هام الاجران صفين فصف له هام الاجران صفين فلما صلى فوق رجل منهم نارا فاخرج حصانا فناوله اياه او تناوله اياه فلما قراه ضمن الصحيح ثم رفع راسه ومن فقال يا اهل الاجراء او يا اصحابي هذا والله خطي اليوم والله عمر عليه فقال يا امير المؤمنين اعطنا ما فيه فبلغت منه الخطوب ان كان رادا على عمر يوما خلصت ورد عليه او رد عليه فقال لو صرت رادا على عمر خير صنعكم ان عمر كان رشيد الامر وان عمر اعطاكم خيرا مما اخذ منكم واخذتم خيرا مما اعطى ولم تجد لعمر كفي ما اخذ منكم انما اخذه لجماعه المسلمين رضي الله عنه وارضاه. ان شاء الله. نعم. قال فنزع الظنوب من الظنوب ونفي نزعه وبعض. النسان الصدق يعني خلافة الصديق رضي الله تعالى عنها كانت حروب للمصدين. ولم يعني يأتي الوقت اللي الناس يعني المسلمين يرتاحوا وتفتح الفتوح ولذلك ما جاء المسلمين في هذا الوقت من الـ يعني من الغنائم والأرزاق كان أمر قليل لما كان في عهده رضي الله تعالى عنه من هذا في كل الحروب تحت على الناس حروب كثيرة وقف لها موقف عظيم رضي الله تعالى عنه وارضاه لانه ارسل 11 فيه بقياده سلم المرتدين كل الجزيره ارتدت لم تبقى الجمعه تقام الا في 3 اماكن فقط مكه والمدينه والطائف واما كل امصار يعني الجزيره كلها تركت الجمعه كان الأمر العظيم جدا وقف له رضي الله تعالى عنه بعدين دخل كانت فترة قليلة 2 شهرين بس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفي. نعم.